بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. فصلي لربك، اكسر اللام تماما، فصلي لربك وانحر. فصلي لربك وانحر. ايوه. ان شانئك هو الابتر. ان شانئك هو الابتر. الهمزه حقك شانئك. إن شانئك هو الأبتر. إن